من الأقوال المضافة إلى الصحابي من قول الصحابي أو من التابعي. إذا قوله رحمه الله والمأن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، الكلام الذي يكون بعد الإسناد الذي يكون في نهاية. قال وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد إما أن ينتهي إلى مقالة أو إلى كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع. قال ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول لذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من فترة أو من تقريره. إذا انتهى الإسناد وقد عرفت الإسناد فهو الطريق الموصلة إلى المعنى. إذا انتهى الإسناد بكلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام هو المهن، ويطلق على المهن حينئذ المرفوع. عرف العلماء رحمه الله تعالى المرفوع بقولهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وصفة هنا إما أن تكون من الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الصفات اعتنى العلماء بجمعها وصنفت في صفات النبي صلى الله عليه وسلم المصنفات. مثال ذلك كتب الشمائل، فكتاب الشمائل الترمذي رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن صور الترمذي، فيذكر في هذه الكتب ما كان من صفات النبي صلى الله عليه واله وسلم الخلقية. كان صلى الله عليه وسلم كان لحيته كثفة، كان صلى الله عليه وسلم ابيض اللون، كان كذا وهكذا اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيا من البكر في قبرها. إذا هذه صفات من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقل من هذه الصفات فهو من الأحكام أو من الأخبار المرفوعة، من الأخبار المرفوعة. إذا عرفت أن المرفوع هو ما يضاف أي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو من فعل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبتدئ به السواك، أو من إقرار، والإقرار هو أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم، و كذلك ما فعل في زمانه. وهنا وقع خلاف بين الاصوليين وبين العلماء، هل لا بد وان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل ام لا يجب ان يطلع، بمعنى هل يجب ان يفعل الفعل بحضرته حتى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الفاعل ام لم يقر. الراجح أنه لا يشترط ذلك، ولذلك ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن استدل العلماء على جواز العزم بفعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اطلع على ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع، فإن كان ذلك من المحرمات في زمان التشريع لنزل في ذلك القرآن ولنهى عن ذلك القرآن، أو يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزم. الله تعالى يقول: وما ينزل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا لم يشترط أن يقع الأمر أو يحدث الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يقع هذا الأمر في زمان التشريع، أي في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما وقع في حضرته فيستدل بهذا الفعل على جواز الفعل، ومثال ذلك ما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى في مثلا مسألة تحية المسجد. فاستدل العلماء على استحباب تحية المسجد أو جماعة من أهل العلم بما جاء كعب بن مالك في ما وقع في قضية غزوة تبوك، وما وقع كذلك من الهجر لكعب ومن كان معه من تخلف في هذه الغزوة. فقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى أن كعب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إلى المسجد فقام إليه أحد أصحاب النبي فهنأه بالتوبة، فقال: فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بذلك الإمام النسائي على عدم وجود هاتين الركعتين لأنه دخل قال: دخلت فجلست، والفاء ما تقتضي التعقيب، أي وقوع هذا الجلوس، ولم يكن بين الدخول والجلوس أفعال أخرى. فقال أن كعب قد دخل فجلس ولم يصلي هاتين الركعتين، ولذلك لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأمره بالقيام لأداء هاتين الركعتين. بغض النظر الآن عن الحكم، لكن هذه طريقة استدل بها العلماء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم أمره بكعب بن مالك، مع أنه مثلا في صحيح مسلم في حديث سليم قال: من أن دخل الرجل في يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قل: أصلي ركعتين. إذا يؤخذ الإقرار من سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا السكوت تشريع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه تشريع لعدة أمور. الأمر الأول قال أنه لا تأخذه صلى الله عليه وسلم في الله يوم الولادة، بل هو أحق الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا القول أو هذا الفعل الذي فعل في حضرته لو كان من المنكرات لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخاف أحدا ولا يخشى من أحد. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في البلاء، فإذا سكت عن أمر علم أنه حق، إذا سكت عن أمر علم بهذا السكوت أن هذا الأمر أو هذا القول حق، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في البلاء. الأمر الثالث أن الشيء لو كان منهيا عنه من الأقوال أو من الأفعال لنزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بحرمة أو بالنهي عن هذا الفعل أو بالنهي عن هذا القول، وهذا خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه، حال وفي حقه صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره فقد يؤخر غير النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وقد يقر أو يسكت على فعل الخطأ والقول المنكر، لا من باب الإقرار ولا من باب الموافقة، ولكن لأمور هذه الأمور نستطيع أن نذكرها في الأسباب التالية. السبب الأول أن يكون هذا الإنسان أن يكون غافلا عن حكم هذا الفعل، أو ليس عالما بحكم هذا الفعل أو بحكم هذا القول، وإن كان قد فعل في حضرته أو قيل في حضرته. كذلك يحتمل في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أو أن يهاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك في زمان كانت هناك الصدمة والشدة لبعض الأمراء، كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قد يخشى الإنذار في بعض الأمور. إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بسكوته على فعل أو بسكوته على قول أنه قد أقر الفاعل أو أقر المتكلم، إما لكونه لم يتحقق الحجة والدليل والبرهان على الإنكار، وإما أنه يستقر الجواب والحجة والدليل ولكنه يهاب ويخشى ويخاف على نفسه. الأمر الثاني أن المتكلم الذي يتكلم أمام مثلا عالم من العلماء قد يسلك هذا العالم من باب أنه يرى في المجلس من هو أحق منه بالإنكار أو بالكلام. ولذلك انظر مثلا إلى ما وقع في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان القام خطيبا في يوم جمعة، فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه متأخرا فأنكر عليه عمر، فقال عثمان لقد سمعت الأذان فما لبثت إلى أن توضأت وجئت إلى المسجد. فقال رجل أيضا أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتد؟ فأنكر عليه وأمر بغسل الجمعة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. استدل البعض على وجوب غسل الجمعة بإجماع الصحابة، وقالوا أن عمر قال ذلك في مجمع أصحابه في اجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ولم ينكر عليه أحد. وفي القوم عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة الكبار. فأقول هنا هذه ليست من المسائل الإجماعية، ولا يستدل بهذا النص الصحيح لورقة البخاري على وجوب غسل يوم الجمعة. نعم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب أو حق على كل مسلم، لكن مع النظر في أدلة الباب الأخرى، لكن هل يقال أن عمر عند استدلاله بهذا النص قد أجمع الصحابة على هذا الدليل أو على هذا الحكم؟ لا يقال. لماذا؟ لأن الإجماع الأول هو اجتماع كل المجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، ولا نستطيع أن نقول أن حاضرين في هذه الخطوة الذين سمعوا عمر رضي الله تعالى عنه هم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من أصحاب الأمهات العلماء من كان في بلاد اليمن وكان في بلاد العراق وكان في بلاد الشام، إذا لا نستطيع أن نقول أن أهل الإجماع اجتمعوا في هذا المجلس. الأمر الثاني أن المقام مقام الكفر، ومن كان يخالف عمر فلا بد ان يخالف الدليل وان يستحضر الدليل في ذلك. فيحتمل في حق الصحابه الحاضرين انهم سكتوا، وهذا السكوت اولا ما يلزم منه الاقرار، وهذا الامور التي ذكرت عليها او ذكرتها آنفا. هذه الامور اولا انهم سكتوا خوفا من عمر، مهابه من عمر، او لان الوقت ليس بالوقت المناسب للرفض والانكار على عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك الامر الثالث ان بعضهم مثلا اعتمد على الحاضرين من الاخرين فترك الانكار مع علمه بخلاف هذا النص اعتمادا واتكالا على بعض الحاضرين. اذا لا يقال ان الصحابه اقروا، واذا سالنا لماذا اقروا وكيف اقروا فالمتكلم قد يقول نستدل على الاقرار بالسكوت. نقول لا يستفاد من السكوت ماذا؟ الاقرار الا بعهد النبي صلى الله عليه واله وسلم، لانه لا يجوز تاخير البيان في حقه عن موضع حاجه. هذا هو الامر الاول. العلماء رحمهم الله تعالى قسم المرفوع الى قسمين، فقالوا ان المرفوع ينقسم الى قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. المرفوع الصريح او تصريحا هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو ما تقدم الكلام عليه. هنا قال حافظ ابن حجر، طيب تقرا ولا نقرا؟ طيب نمس. مثال الأخوة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: مثال المغفور القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. نعم. ومثال المرفوع إلى الفعل تصريحا أن يقول صحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومثال المقبول من التقرير تصريحا أن يقول صحابي فعل بحضرة تعد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. نعم. إذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى المرفوع تصريحا، اما ان يكون من فعله او ان يكون من قوله او ان يكون من اقراره صلى الله عليه وسلم. قال مثال المرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كذا، كحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ستكون اذا مت قطع الليل. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، او يقول هو او غيره. ومعنى ان يقول هو او غيره اي غير الصحابي، فلا فرق في المرفوع أن يقول ذلك الصحابي أو يقول ذلك التابعي أو يقول ذلك حتى الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرون والسنين. فأنا الآن إذا قلت قال رسول الله وإن لم أسند هذه المقالة ولم أذكر إسناد هذا الحديث فهذا الحديث يقال مرفوع تصريحا. لماذا مرفوع؟ لأني عزوته ونسبته وأضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تستفيد من ذلك أن المرفوع ليس حكما على الحديث بالصحة أو بالضعف، وإنما هو وصف لهذا الكلام في نسبته وإضافته لقائله. هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله؟ فالمرفوع منه الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة، ومنه الضعيف إذا لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن. فالمرفوع قد يكون بإسناد معضل أو منقطع أو مرسل أو معلق، قد يكون بإسناد فيه كذاب أو وضاع. فمتى جاء الإسناد من هذه الأسانيد ولكنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولكنه مرفوع ضعيف، إما موضوع أو مكتوب أو منقطع أو ضعيف. والمرفوع الذي توفر فيه شروط الصحة فهو المرفوع الصحيح، فهو المرفوع الصحيح. إذا لو قال لك قائل هذا الحديث قال فيه هذا ابن حجر مرفوع، فهل يلزم من هذه المقالة الصحة؟ طيب هل هناك هذه المقالة الصحة؟ إذا لا يلزم من ذلك الصحة ولا يلزم من ذلك عدم الصحة، وإنما يرجع في ذلك إلى شروط الصحة. فإن توفر فيه شروط الصحيح فهو الصحيح، وإذا علمت منه شروط الصحيح أو الحسن فهو الضعيف بأحسانه. طيب لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد يسمى ماذا؟ يسمى مصر. طيب هذا المتن يسمى مرفوع أو مرسول أو موقوف؟ مرفوع مرفوع، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الإمام مالك والإمام مالك أصحاب التابعين التابعين، إذا لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصر. إذا قال الإمام مالك أو من تابع التابعين فإذا قال الإمام مالك قال رسول الله هذه فلا بأس، لكنه لما قال قال رسول الله هذا المعنى سمى ماذا؟ مرفوع، سمى مرفوع. هل هو صحيح بهذا الإسناد؟ لا يصح لعدم معرفتنا بالواسطة بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. كلمة عن من الصحابي أو سمعت رسول الله أو حدثنا أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين هذه الأدوات التحمل من حيث الاحتجاج. نعم بعضها صريح في سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي سمعت رسول الله فهذا جزم بسماعه وتحمله الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال حدثنا أو حدثني فهذا كما قيل في سمعه. أما إذا قال الصحابي عن فعن تحتمل السماع وتحتمل الأخ بواسطة. أما إن كان ذلك من غير الصحابي فأراد بعن هنا أن يدعي أو أن يوهم السماع لهذا هو التمييز. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمعلوم أن الصحابية سواء أخذ هذا وذاك. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى من الصحابة المكثرين الذين سمعوا أكثر من ألفين حديث، ومع ذلك الذين رووا أكثر من ألف حديث، ومع ذلك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مناطق أو حروف قليلة. فقد ذكر العراقي رحمه الله أنه سمع أو لم يسمع إلا 14 موضعا حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الحديث الأخرى التي رواها قال العلماء قد سمعنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي مسألة قد مرت علينا من قبل وهي مسألة مراسيل الصحابة. فقد ذكرنا أن مراسيل الصحابة مقبولة وحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا روى صحابي عن صحابي فإننا لا نتوقف في هذه الرواية ونقول لا بد أن نذكر الصحابي الصحابي الذي سمع منه، لأن ذلك لا يقال بالصحابة وإنما يقال بغيرهم ممن يفتقرون إلى التعليم ويعتادون إلى التعليم. قال ورجال المرفوع من فعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره، يعني بذلك أيضا التابعين. فقد يقول التابعين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نعم هو لم ينقل أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكنه نقل هذا الفعل، فالفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع. لكن هل يحدث ذلك؟ هذا من باب الإرسال، فيعود الكلام إلى كلام المسلم. قال ومن باب المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو وغيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. إذا وقع الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه فإنه من المرفوع تصريحا. هذه أقسام المرفوع تصريحا، من تصريح هذه الكلام على المرفوع في القول حكما، أو المرفوع في القول أو في الفعل حكما. نعم. وإن هذا الموضوع عند القول حكما لا تصريحا، هذا يقول الصحابي الذي لم يخبر عن اسقاط النيات لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغه او شرط غريب كالاسلام عن الدخول الماضي من بنت الخلق واقبال الانبياء عليهم السلام، او التهكم من المنافع والفتن واحوال يوم القيامه، وكذا الاسقاط عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، وان اثبت له الحكم المرفوع لان اسقاطه بذلك يقتضي مغفرا له، ولا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف الصفا ولا موقف الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم أو معطوني مكر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاعتراض عن التصريح كامل. وكلنا وما مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقابل به، ولا موقفا للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاعتراض عن التصريح الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مذكور سواء كان مما سمعه منه أو عنه الوصف. نعم، الحافظ رحمه الله تعالى يذكر الآن أقسام المرفوع حكما، يعني تصريحا لم يضف مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ المتكلم لم يعزف ولم يضف هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسعى يستدل أنه من المرفوع ويأخذ حكم الرفع. مثال ذلك، قال أخبر الصحابي بما لا يقال بالرأي والاجتهاد. الصحابي إذا قال مقالة هذه المقالة لا تكون أبدا من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي، وليس من الأمور المتعلقة باللغة أو بشرط ذلك. وهذه الأخبار التي يرويها الصحابي التي لا تتعلق بالرأي ولا باللغة ولا بالاجتهاد، مثل العلماء كالإخبار عن الأمور الماضية. الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام، والإخبار عن الأمور التالية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، والأخبار كذلك التي فيها ذكر الثواب المخصوص أو العقاب المخصوص، بشرط ألا يكون هذا الصحابي ممن يحدث عن بني إسرائيل. فإذا روى صحابي خبرا لم يقل فيه قال رسول الله، وإنما قال يقول في آخر الزمان كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا. إذا قال ذلك الصحابي ولم يضف هذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر أولا في ثبوتها عن هذا الصحابي. فإن نبذت تلك المقالة إلى هذا الصحابي، جاء الأمر الثاني وهو النظر في ترجمته، هل كان من المشتغلين أو عرف عنه أو ذكره أحد العلماء بالرواية والأخذ عن بني إسرائيل أو لا. فإن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل حمل أن ما رواه وأن تلك المقالة مما تحمله عن بني إسرائيل فهي من الإسرائيليين، ولا يقال أن لها حكم الرفع. فإذا روى مثلا عبد الله بن العاص خبرا لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو عند أن أهبط الله آدم من الجنة وقع كذا، أو يلتقي فريقان في آخر الزمان فيفعل كذا، عبد الله بن عمرو بن العاص ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل وقد تحمل بزاملتين من الرواية عن بني إسرائيل. فعند ذلك نقول هذا مما قد أخذه من كتب بني إسرائيل. هل يكون له حكم الرب؟ لا يكون له حكم الرب، لماذا؟ لأنه قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. لكن إن كان هذا الراوي هو أبو بكر أو هو عثمان أو هو ابن عمر، وهؤلاء جميعا لم يعرف عنه الرواية عن بني إسرائيل ولا قال عن بني إسرائيل، فأخبروا بخبر إما من الأمور الماضية أو الآتية كالفتن والملاحم، أو من الأمور التي فيها ذكر الثواب الخاص، من فعل كذا ضاعف الله له الأجر بكذا وكذا، فهذا مما يكون له حكم الرفع. لماذا يكون له حكم الرفع؟ لأن عدالة الصحابة تمنعه أن يذكر شيئا لم يطلع عليه كأمور الماضين أو اللاحقين أو أمور العبادة والدين والثواب والعقاب، فمن أين له؟ لا بد كما قال الحافظ ابن حجر أن يكون ذلك مما وقف عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لو قال قولا من الأمور التي يدخل فيها الاجتهاد أو تقال من باب الرأي، فيقال وإن كان لا يروي عن بني إسرائيل أن تمعن، وإن كان لا يروي عن بني إسرائيل لكن النص وهذه المقالة من المقالات التي يدخل فيها الاجتهاد يقال وهذا مما يدخله الاجتهاد فلا يحكم له بالرفع. طيب مثال الأحكام والتعاليم التي حكمت علماء لها الرفع، ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى في قوله أهل لنا ميتتان ودانان، أن الميتتان فالجراد والموت، وأن الدمان فالكبد والضحاك. هذا موقوف عن ابن عمر ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا من ناحيه التصريح لانه جاء من بعض الطرق على الرفع، ولكن قال العلماء له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ قالوا لان راوي هو عبد الله بن عمر ممن لا يعرف بروايه الاسرائيليه. الامر الثاني لا يأكله الاجتهاد ولا يأكله الرمي، لأنه قال أحل لنا، والتحليل والتحريم لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يشترط أولا كما ذكرنا هنا أن يكون من غير الذين يرون عن بني إسرائيل. الذين يرون عن بني إسرائيل ذكر العلماء عبد الله بن عباس، وذكر العلماء كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر العلماء كذلك كعب الأحبار، وذكر العلماء سلمان الفارسي، واختلف في أبي هريرة، فقد ذكر البعض أنه ممن يقول عن بني إسرائيل، وذكر حافظ بن حجر على ما أذكر الآن أنه لا في بعض المناطق، وذكر انه كان من المقيمين في ذلك. اذا هذا الامر الامر الثاني لا بد ان يكون المتكلم في تلك الامور الماضيه او الاليه التي يحكم لها لانها من قبيل المرفوع حكما ان يكون من اصحابه. اما ان كان من التابعين فلا نقول في قول التابعين انه له حكم الرفع، وان كان قد قال بذلك بعض اهل الاصول، ولكن قد يكون المرفوع بمعنى انه بمنزله المرسل، بمنزله المرسل. هذا بارك الله فيكم في ما ذكره المؤلف في مساله الاسرائيليات. قال هنا رحمه الله تعالى ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم ياخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغه او شرح دليل كالاخبار عن الامور الماضيه من ذكر الخلق واخبار الانبياء، اخبار الانبياء او الاتيه كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامه. نعم. ومثال المرفوع والفعل ومثال المرفوع من الفعل حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد به فيقدر على ذلك فيقدر على حتى ذلك يقدر على حتى ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاه علي رضي الله عنه في كل ركعة أكثر من ركوع أكثر من ركوع. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما قال أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في صلاة عليه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعان. عندي تعليق على ذلك الشيخ الاسلام في المسلمين رحمه الله قال سيقال لأن عدد الركعات أمر التوقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فلولا أن عند أبي طالب رضي الله تعالى عنه علما بهذا ما صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة. ورد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن ذلك ضعيف عند حفاظ العلم يعني سياسة على الركوعين، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين وإنما مات مرة واحدة. فالقول بأن من زاد في صلاة الكسوف في كل ركعة صلى أكثر من ركوعين يقال له من أين لك؟ أي قال فعل ذلك على الصحابة واختلف من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ركوعين ولم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، والمرة الواحدة عند موت إبراهيم وإبراهيم مرة واحدة. فهذا الفعل من الصحابة يعلم أنه من قبيل الاجتهاد لا سيما صادم النص، لا سيما صادم النص، ولذلك لا يقال بهذا القول على الإطلاق، لا يقال أن فعل الصحابي دائما يكون على الرفع أو يحكم له بالرفع، لا سيما وأن تعرف أن الصحابة قد اختلفوا في بعض الأفعال، فوقع خلاف بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عمار في مسألة الطهارة من الجنابة والاغتسال عند أن كان في سفره، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث جابر عند أن تبدأ الرجل في رأسه، فسأل البعض فقالوا لا نعلم لك رخصة مع وجود الماء، فاغتسل دخل الماء في رأسه فمات. إذا لا يستدل دائما بفعل الصحابي، ولا توضع هذه قاعدة عامة أن الصحابي إذا فعل فعلا فإننا نحكم بأن الفعل له حكم الرافع. نعم. وبشار الركوع عند تقرير المكتب أن يخبر صحابيه أنه كان يفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يقول مثلا هلال بكذا يحتمل أن يكون الآلة هو أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان. فقسم العلماء هذا الكلام إلى قسمين. إذا قال القائل هذه المقالة أمرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهينا في زمان الانتصار عن كذا، فلا شك ولا ريب أن الآمر في زمانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن الصحابة لم يأمر بعضهم بعضا بشيء في حياته أو يأمر بعضهم شيئا أو يحاذي بعضهم شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أطلق فقال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالراجح كذلك أنه مما له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يأخذون التحليل والتحريم إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي نص عليه إمام الإعراض في كفيته، فقال أو الصحابة من السنة أو نحو مرنا حكم الرفع، ولم قاله بعد النبي العصري بعد الرسول على الصحيح وهو قول الأكثر. هذا بالنسبة إلى قول أمرنا أو نهينا عن كذا. كذلك ذكر العلماء في قول بلال أو قول الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوفر الإقامة، أن الأمر في ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بلال كذلك لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قال قائل أن الذي أمره هو أبو بكر فهذا الفرع لا يستقيم، أن بلال لا يؤذن إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويكثر الإقامة، فالذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ هنا يقول مثال مرفوع من الفعل حكما، أن يفعل مثال مرفوع من التقدير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون، كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما أورده من استدلال جابر واستدلال ابن سعيد الخدري أنهم استدلوا على جواز عهد الرجل عن زوجته في حال المعاشرة والجماع بما كانوا يفعلونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخوانا يفعلون ذلك، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فهذا الفعل من الأفعال التي لا حكم الرفع حكما لا تصريحا، لا تصريحا. هذا بالنسبة للفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة قول الصحابي من السنة كذا، من السنة أن يفعل الإنسان